أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الغاسق هو الليل. وإنما نص الله عليه مع أنه من المخلوقات لأن الهوام والسباع كلها تكون في الغالب إيش؟ تكون في الليل. بل حتى الأوجاع في المرضى سبحان الله تشتد في الليل أكثر من النهار. فلهذا أمر الله عز وجل أن نستعيذ به من شر غاسق إذا وقب. وقب بمعنى دخل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.